ولكن في الشهد الأخير يجب أن يأتي به الشهد الأخير ثم يدعو يقول اللهم إني من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال والسلام كما علمتم. السلام يعني في أولها في أوله تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. هذا السلام اللي علمنا سابقا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا نزل قبل ثم جاءت الصلاة بعده. فالمؤمن يجمع بينهما بين السلام قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم بعد الشهادتين يقول اللهم صل على محمد الآخر جمعا بين الأمرين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والسلام كما قد علمتم في أول التحية. نعم وفق الله جميعا. صلى الله عليه. لا يقال أن المقصود بالآل والأزواج والذرية كما في رواية يدخل فيه مثل ما قال جل وعلا أدخل آل فرعون أشد العذاب من أتباع فرعون. فالأزواج والذرية هم من الآل ولا يدخل فيه من ليس منهم كأبي لهب وأبي طالب وأم النبي وأبي غير داخلين ليسوا من المؤمنين. شيخ حديث يستيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء الحديث للوجوب. هذا هو الأصل. الأصل إنه للتحريم والأمر للوجوب. يغمس في الأصل الآخر فليغسل يديه قبل أن يتنام إلى ثلاث مرات. الأصل الوجوب. نعم. الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تجوز؟ مستحبة مستحبة لكن على من غير يديه. توقيته. فاتيال في بعض الأحيان مثل ما قصص اللهم صل على آل أبي عوفة لما جاءوا زكاتهم. إذا صلى على بعض الناس بعض الأحيان ما نقول اللهم صل على جميع المرسلين اللهم صل على آل فلان ما يكون شعار لأحد دون أحد مثل ما يفعل الرافضة هي شعار لعلي أو لأحد. لا يكون لمن أحب أن يصلي عليهم لكن غير يدخل شعار معتاد بل في بعض الأحيان. صلى الله عليك. الواجب الشهادة الأخير هل الصفات الواردة أم يقول اللهم صل على محمد هو الكافي؟ هذا مستحب. الأولى يكفي صفة من الصفات أحفظ واحد من الصفات ولا عند العلماء يكفي اللهم صل على محمد. هناك كلمة خفيفة استكمالا لبحث البارحة راجعت تفسير الطبري وجدت كلمتين زيادة على السابق. روى الطبري في تفسير وسلام على المرسلين الآية قال حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا من المرسلين. هذا مرسل مرسل لا حجة. شيخ شعر الخدين في الوجه هل جائز أخذه؟ اللحية ما لبسها الخدين وهلقتني وهلقت اللغة اللحية هاخذها الخدين وهلقتني اللحية لا يأخذها الخدين ولا يأخذ اللحية.